السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي وحبايبي الحلوين، عاملين إيه؟ افتقدتكم جدا. عارفين معاكم الوقت بيكون جميل جدا وأجمل مع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بلغ من العمر 6 في حكايتنا. وفي هذا العمر حصلت له حادثة صعبة جدا عليه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل ونقول كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، أكيد إحنا خلاص حفظنا لما نسمع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اسمه بنقول عليه الصلاة والسلام، عشان كده وقفت عشان تقولوا وترددوا. تمام. في عمر 6 للرسول عليه الصلاة والسلام خرجت آمنة، متجهة لفين؟ رايحة إلى يثرب. يثرب دي اللي هي المدينة المنورة، فكانت متجهة للمدينة المنورة ومعها ابنها المبارك، ومعها كمان مين؟ معاها أم أيمن. أم أيمن دي جارية كانت عند جدي عبد المطلب، عشان ترعى الرسول وتاخد بالها منه لما يلعب ويروح هنا وهنا. لما وصلت آمنة والرسول وأم أيمن إلى يثرب ورآه أخواله اللي هم خلانه اللي هم أخوات أمه، فرحوا به فرحا شديدا وما كانوش عايزينه يبعد عنهم، وكمان ما كانوش عايزين آمنة تروح من عندهم إلا بعد إلحاح شديد جدا. رجعت آمنة وفي طريقها للعودة لمكة، وفي مكان بين مكة والمدينة اسمه الأبواء، أحست آمنة وشعرت بالتعب وألم شديد جدا. الألم ده وقف القافلة كلها عن المسير، ونظر محمد إلى أمه آمنة فإذا هي في النزع الأخير، خلاص بتموت. فنزلت دموعه عليه الصلاة والسلام وبكى وهو يرى أمه تموت أمام عينيه، وماتت آمنة، ماتت أمه آمنة، ماتت بالأبواء ودفنت هناك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن وبكى وقال لها: يا أم أيمن، أنت أمي بعد أمي. يا له من موقف مؤثر، ها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفقد أمه بعد ما فقد أباه، فقد فقد أباه وهو جنين في بطن أمه، وها هو في هذه اللحظة الحزينة يصبح بلا أب ولا أم، وهو طفل صغير لم يتجاوز 6 من عمره. وفي اللحظة دي حضنته أم أيمن ودموعها على خديها وعادت به إلى مكة. وراحت بيه لبيت مين؟ جده عبد المطلب الذي احتضن حفيده وبكى عندما علم بوفاة آمنة، وحزن على محمد وما حدث له. وعاشت أم أيمن حياتها كلها لترعى محمد صلى الله عليه وسلم، فغمرته بعطفها وحبها وحنانها، وكان جده يحبه حبا شديدا. وبكده عوضه الله سبحانه وتعالى بحنان جده وحاضنته أم أيمن عن حنان الوالدين. وعبد المطلب يا حبيبي كان بيخاف على محمد جدا جدا جدا، وكان دايما بيوصي أم أيمن ويقول لها لا تغفلي لحظة واحدة عن محمد. فكان محمد صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان في مكان في ظل في الكعبة في ظل الكعبة كان في مفروش مخصوص لعبد المطلب، وكان أولاد عبد المطلب بيجلسوا حوالين الكعبة وحوالين الفراش بتاع عبد المطلب في ظل الكعبة، كانوا يجلسون ينتظرون حتى يخرج لهم عبد المطلب ولا يجلس عليه أحدا أبدا من أبنائه، توقيرا لمين؟ توقيرا لأبوه. فكان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليجلس على ذلك الفراش فياخدوه عمامه ويبعدوه عنه، فلما يشوفهم عبد المطلب وهم بيعملوا كده فكان يقول لهم اتركوه، اتركوا ابني فوالله إن له شأنا، ثم يجلسه إلى جانبه على الفراش ويمسح على ظهره بيده. وكان عبد المطلب بيبقى مبسوط جدا جدا جدا بلعب محمد وكل فعل كان بيفعله. وبعد فترة صغيرة نام عبد المطلب على فراش الموت، وقد كان يتمنى أن يعيش طويلا حتى يرى حفيده المبارك محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن جاءت اللحظة الحاسمة ومات عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ من العمر 8 سنوات، كان عنده 8 سنين. وكان عبد المطلب قبل ما يتوفى كان أوصى ابنه أبا طالب اللي هو إيه عم الرسول، قد أوصى به بابنه إن هو ياخد باله من محمد ويرعاه. وبالفعل لما مات عبد المطلب أخذه عمه أبا طالب إلى بيت ليعيش فيه مع أولاده، وعرفت البركة الطريق لهذا البيت، كيف أصبح بيت أبي طالب مباركا. ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وللوقت أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.